التقيت بأقوام هربوا من اغتصاب وحرق وتقطيع وظلم ظاهر، هربوا من خلال الوديان والجبال والمزارع، وبعضهم أكلته الضباع والذئاب المنتشرة في تلك الأماكن. ولما علم ذاك الفاجر وزمرته أمر زبانيته فذهبوا إلى تلك المناطق، ثم جعلوا يحفرون ويزرعون الألغام. فهم يقولون لي: نحن نمشي فلا نلبث أن نرى طفلا قد قفز في السماء ثم سقط ميتا. لا تسامح لا تسامح بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. لا تسامح لا تسامح بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. لا تسامح لا تسامح بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. لا تسامح لا تسامح لا تسامح، قالها الشعب بصوت منه واضح. ضجت الأحداث فيها وشدت فيها الضرائح، صرخت فيها اليتامى. لا تسامح لا تسامح، أجهشت فيها الأيام لوعة والدمع سافح. لا تسامح لا تسامح لا تسامح، صاحت الأشلاء من بين الصفائح. لا تسامح قالها عار على الغبراء نازح. لا تسامح جيشنا الحر ودع عنك التصالح، واطلب الثأر لقهر حره في القلب لافح. من عتاة الظلم باشار وشبيح وشابح، أين عد منهم رؤوس كلها للقطف صالح. لا تسامح لا تسامح لا تسامح لا تسامح، بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. لا تسامح لا تسامح لا تفاوض أيها الغرب وعنا لا تنافح. لا تسامح مثل ما سامحت عن زين وصالح، لست عن شامي وكيلا فلقد فاحت فضائح. أنت للجاني شريك وعن الباغي منافح. طالما ساومت فينا ودم الأطفال سائح، تبتغي فوز انتخابات وتسعى للمصالح. أين أنتم يا علوج الغرب والإعصار حين طأطأتم وكلب الروس في الميدان نابح؟ كخراف تتجارى بين منطوح وناطح، وتواريتم حياء واكتفيتم بالنصائح. لا تسامح لا تسامح لا تسامح لا تسامح، بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. أين أنتم ويد الجزار تعثو في الذبائح، وركام القصف والأطلال في تلك البطائح؟ صمت البلبل فيها وغراب البين صائح، جلجلت فيها مناحات فكل الشعب نائح. لا تسامح لا تسامح أيها النيت أيا حلف المخازي والقبائح. ولما أوشك النصر وصرح الظلم طائح، بعدما قارب فتح جئتنا في زي سائح. جئت تبغي لك دورا كي يقول الناس فاتح، جئت كي تكمل فصلا آخرا فوق المسارح. ليس يخفى لك وجه من وراء الستر كالح، وغدا يشرق صبح الحق والتلبيس بارح. لا تسامح لا تسامح لا تسامح لا تسامح، بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح. لا تسامح لا تسامح، بعد هاتيك المذابح، بعد بحر من دماء هادر بالشام. الشام طافح لا تسامح لا تسامح بعد هاتيك المذابح بعد بحر من دماء هادر بالشام طافح لا تسامح لا تسامح